قال: ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابه وتصرفه ما هو من أسباب ضلال بنيان، كما كرره ذلك في أول كتاب في موضع عديدة، أو ألف كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لهذا الأمر. ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابه وتصرفه ما هو من أسباب ضلال بني آدم، وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك، ولذلك علق الفلاسفة شفاعتهم بالقبور، ويذكرون ذلك في زيارة القبور، شفاعة بالمعنى السابق تذكر في زيارة القبور. قال: وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك، ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه فتنة ابتلاء كما مر معنا، وهذا ليس بسبب دعائه، وإنما ابتلاء حصل عنده عند الدعاء لا به، صحيح، عند الدعاء لا به، فهو سأل الميت فحصل عند سؤاله ابتلاء له أو لغيره أو لهما، ولكنه ليس بسبب السؤال، لأنه قد يحصل من الخير كما يحصل من الشر، الشر واضح لكن الخير هذا يكون فتنة. قال: من خطاب يسمعه يكلمه، يقول: يا فلان كذا وكذا، إذا بلا موضع كذا ستجد مالا، الميت يسأله مال فيجيبه، فكيف إذا أخرج يده وصافحه؟ فتنة أو لا؟ قطعا فتنة هذه. من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، هو يعتقد أنه من الميت، أن الميت هو الذي رآه، لكنه شيطان ليس من الميت، الميت كاسمه ميت لا يتحرك، وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت، مصيبة هذه، وكلمه وعانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، لو خرج نبي وعانقه صار صحابيا أو لا، قد رأى نبيا من الأنبياء، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي، هذا تصور حقيقي ليس تخييل، يعني جسم بالفعل يتحرك جسمه ليس تخييلا يتخيله هكذا، لأن السحر قد يكون حقيقة وقد يكون تخييلا لا وجود له، وإنما هو خيال في النظر فقط، كذلك تصور الشيطان قد يكون ماذا، خيالا وقد يكون حقيقة، وهنا كذلك يخرج عنقه يشعر به، فهذا شعور، إذا هو جسم هذا جسمه، فهو تصور حقيقي يرى الشيطان يمشي أمامه. قال: فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان، ويكون كاذبا في ذلك، كاذبا في ذلك أو قطع أنه كاذب. وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، تيمير رحمه الله عنده علوم كثيرة في هذه الجزئية، لا سيما ما يتعلق به بالشركيات، فقد وجد أمورا كثيرة، وجد ماذا، مشركين وبعضهم علماء يكتبون ويصنفون، ولذلك دائما يقول أعرف وأعرف وأعرف، وقائع كثيرة لا حصر لها، ويذكر وقائع كثيرة جدا لو جمعت لجاءت مجلدات. وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جدا، والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهم، والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان، المؤمن إذا أخبر، المؤمن لا يأتي يسأل الميت، صحيح، المؤمن العظيم لا يأتي يسأل الميت، لكن إذا أخبر بذلك علم أنه من أحوال الشياطين، أنها خوارق ولا شك في ذلك، وليس كل خالق يكون كرامة، أعم أو لا أعم، حينئذ المؤمن العظيم الذي عرف الشرع وعرف أن هذا هو الشرك بعينه، لو حصل ما حصل من إنبات أو مطر أو خرج فعانق أو فعل ما فعل، أن هذا من الشيطان نتيجة قطعية، فلا يلتبس عليه. قالوا: يتبين ذلك بأمور، أراد أن يجعل ما يحصل به الفرقان، يعني إذا أراد أن يعرف هذه كرامة عند قبر ولو لم يسأل أنه من أحوال الشياطين أو أنه من الكرامة، ثم ما يتميز به النوعان، ما يتميز به النوعان. قالوا: يتبين ذلك بأمور، يتبين هل هو من تلاعب الشيطان أو أنه حق، لأن الجامع بين الكرامة وغيرها الأحوال الشيطانية أن كل منهما خارق، أن كل منهما خارق، كرامة خارق، وكذلك ما يجري على يد الساحر والكاهن خارق، وما يجري عند القبور بمثل هذه الأسباب كذلك خارق. ولذلك قد لا يكون ثم سبب يتعلق به بالشرك الأكبر، قد يمر بقبر أو يدخل مقبرة فيزور زيارة شرعية فيظهر له شيطان على أنه مقبور، حينئذ كيف يميز بين هذا وذاك؟ بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الأسباب، بعض الأسباب، قال ويتبين ذلك بأمور ذكر منها خمسة هنا، وعدها ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع 10، فقال: فما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه، وذلك في 10 أسباب وذكرها، أهمها ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا. قال: أحدها، أولها، أن يقرأ آية الكرسي بصدق. إذا قرأ آية الكرسي حينئذ زاح الذي أمامه، ذهب، يزول مباشرة، لكن بصدق. آية الكرسي هذه آية عظيمة، وهي أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن، وهي سلاح المؤمن ضد الشياطين. جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أو من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا نص، نص أم لا؟ نص، وفيه فائدة عظيمة تتعلق به، هل القرآن يتفاضل أم لا؟ مسألة متأخرة، لكن السلف متفقون على ذلك، لا يوجد خلاف بينهم، لكن يذكرونه فيما يتعلق به بصفة الرب جل وعلا، هل القرآن يتفاضل أم لا؟ قل: نعم يتفاضل، وهذا نص واضح بين. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. وفيها تقرير التوحيد، يعني مما دل على عظمة ومكانة هذه الآية وأنها أعظم آية في القرآن، لأن فيها تقرير التوحيد. قال ابن تيمية رحمه تعالى الفتاوى الجزء 14 صفحة 381: والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه وحده، فلا شريك له بوجه. ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في آية الكرسي التي فيها تقرير التوحيد، التي فيها في آية الكرسي تقرير التوحيد، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي؟ يعني لا أحد. وهذا هو حقيقة التوحيد، لأن الشرك عند العرب قائم على الشفاعة الشركية. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 327: فإن من أعظم آيات الصفات آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن. وقال كذلك في الفتاوى الجزء 11 صفحة 293: وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، يعني هذه الأحوال الشيطانية، هذه الأحوال الشيطانية، فإن التوحيد يطرد الشيطان، ذكر الله تعالى ومنه التوحيد يطرد الشيطان. قال: ولهذا حمل بعضهم في الهوى، حمله جني شيطان طار به، فقال: لا إله إلا الله، فسقط لأنه ذكر الله تعالى، قال: لا إله إلا الله، حمله فيه بالهوى. وقال في الفتاوى الجزء 11 صفحة 300 بعد ذلك: فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وهذا فيه فائدة، وهي مرة بعد مرة، بعض الناس قد يكون عنده شيء من الغفلة أو يكون عنده نقص في تدبر الآية فيقرأها مرة فلا يزول، ماذا يصنع؟ يترك؟ لا، يقرأها مرة بعدها بعد مرة، وهذا جيد. قال: فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وقال في الفتاوى الجزء 19 صفحة 55: فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، من كثرته وقوته، فالمسحور والمعيون والذي يرى أحوالا شيطانية والذي يتأذى في النوم حينئذ يستمسك بهذه الآية، لكن يقرأها به بتدبر. قال: فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع، وعن المصروع، وعمن تعينه الشياطين مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة وطرب أرباب السماع بكاء وتصدية إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله المتقين وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين. إذن هذه آية الكرسي وقيدها كما سيأتي بقوله بصدق. قال هنا وقوله أن يقرأ آية الكرسي بصدق بصدق ها يقرأ بصدق بصدق هذا جار ومجرور متعلق بقوله يقرأ. إذن القراءة قد تكون بصدق وقد لا تكون بصدق فرق بين قراءتين. قيد في القراءة النافعة التامة. قال ابن القيم في المدارج الجزء الثاني صفحة 267 الصدق هو حصول الشيء وتمامه حصول الشيء وتمامه وكمال قوته وكمال قوته. هل قراءة الآية بل القرآن كله هل هي متفاوتة أم لا؟ متفاوتة. هذا يقرأ ولا يدري ماذا يقرأ وهذا يقرأ ويتدبر ما يحسن تدبره ولا يحسن البعض هذا يقرأ ويفهم كل كلمة متفاوتة أو لا متفاوتة. إذن ليست على درجة واحدة. الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة يعني التمام والكمال في كل وكذا قول حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. إذن يقرأ آية الكرسي بصدق يعني بكمال ولا يتأتى ذلك إلا مع التدبر يعني مع فقه المعنى فقه المعنى كل الألفاظ وما يتعلق به المعاني مقدمات ونتائج يكون على استحضار لها. إن حصل عنده نقص حينئذ مرة بعد مرة. ولذلك قراءة آية الكرسي قد تبطل السحر ابتداء من أول الأمر وقد تضعفه تؤثر إما هذا وإما ذاك. إن كانت بعزيمة صادق قراءة تامة حينئذ أبطلت السحر من أصله وإذا كان ثم خلل حينئذ يعطيه الله عز وجل على قدر عمله. قال ابن القيم كذلك في المدارج الأول صفحة 339 وكل قول هذه فائدة عظيمة وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام. هذا الذي عناه ابن تيمية رحمه الله بصدق. إذا جاء أن هذه الآية تفعل وتفعل أو أن هذا الذكر أو أن أذكار الصبح من قالها ترتب عليه كذا وكذا أو أذكار المساء لا يترتب هذا الثواب إلا على القول التام. ولذلك قد يقول قائل ماذا أنا قرأت المعوذات وفعلت وفعلت وأصابه ما أصابه من الضر أو ينزل في منزل فيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ثم تأتيه حيا. إذن نقول له ماذا عندك خلل وليس المراد أن تأتي باللفظ فقط وإنما لابد أن يكون قولا تام. إذا حصل القول التام لفظا ومعنا في القلب حين يترتب الأثر ما جاء في الحديث. وأما إذا حصل خلل فترجع إلى نفسك لا تقول قلت الأثر أو فعل أو جئت بالذكر ولكن لم يحصل لا كأنك تزكي وتطعن في النص تزكي نفسك أنك جئت به على وجه الكمال والتمام ثم تجعل النص ماذا فيه شيء من الخلل بل ترجع إلى نفسك وتتهم قولك وفعلك. قال وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام كقوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا بمجرد القول هكذا هو ما يدري أو لابد من لفظ ومعنى لفظ ومعنى حطت عنه خطايا أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان ليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان وجميع الأذكار داخلة في هذه القاعدة وهي قاعدة صحيحة لا إشكال فيها. قال نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبره ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. لأن مجرد القول هذا فيه امتثال وتخلف شيء من الامتثال من قال كذا قال لفظا ومعنى أتى بشيء وترك شيئا آخر، حينئذ الله عز وجل كريم فيعطيه على قدره. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه تعالى فيما سبق أن آية الكرسي قد تبطل أو تضعف. القول التام يبطل، والقول الناقص هذا يضعف، وجميع الأذكار على هذا النوع. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. يعني حتى في الأفعال، حتى في الصلاة والصوم والحج إلى آخره، كل ذلك قد يكون في الصورة واحدة، لكن بين فعل والفعل كما بين السماء والأرض. وليس كل من صام فقد صام، وليس كل من صلى فقد صلى. نعم مجزئة تسقط الإثم والمطالبة، لكن يبقى ماذا؟ ما يتعلق به بالقلب. ولهذا قال ابن تيمية في النبوات الجزء الثاني صفحة 1030: وهذه الأحوال الشيطانية، وهذه الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله وتوحيده وقرئت قوارع القرآن، لسيما آية الكرسي، فإنها تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية. تبطل أو قال ماذا؟ هذه الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف، تبطل أو تضعف، تبطل إذا قرئت الأذكار بقول التام. قال: أحدها أن يقرأ آية الكرسي بصدق، إذن أن يقرأ دون تقييد، وثانيا أن يكون به بصدق. فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص، عرف أنه ماذا؟ أنه شيطان، كالشخص الذي رفع قال لا إله إلا فسقط، هذا كذلك قرأ آية الكرسي فذهب، إذن يعلم أن هذا شيطان وليس بملك. فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص، أو ساخ في الأرض، دخل في الأرض، أو احتجب. ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي، لم تضره آية الكرسي، يعني لو كان حقيقة ولم يكن من الأحوال الشيطانية لبقي كما هو، لو كان ملكا لبقي كما هو، أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي، وإنما تضر الشياطين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما قال له الجني اقرأ آية الكرسي، جاء معلم له اقرأ آية الكرسي، أعطاه فائدة: إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، ولا يقربك شيطان. وهذه فائدة من الشيطان، عرف ماذا؟ أنه يفر إذا قرأت آية الكرسي، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، إلى أن تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك، يعني في هذه المعلومة، وهو كذوب، يعني هو كذاب، ليس من أهل الصدق، ومع ذلك فقد صدق. صحيح أو لا؟ يعني هو كاذب من صفته، بل ليس كاذبا بل كذوب، كثير الكذب، فعول كاذب تدل على وقوع الصفة كذب، لكن لا يدل على المبالغة. أما كذوب فعول فيدل على المبالغة، ولكن قد يصدق كالبخيل، قد يحصل منه شيء من الكرم، والكريم قد يكون عنده شيء من البخل. صحيح أو لا؟ هذا وصف لازم وهو أصل، ثم قد يحصل خلاف ما هو أصل فيه. قال: ومنها هذا السبب الثاني، أن يستعيذ بالله من الشياطين، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه استعاذة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه تطرد الشياطين. وإذا كان ثم أحوال شيطانية حينئذ تذهب، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال ابن القيم في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 423: ولما كان الشيطان على نوعين، نوع يرى عيانا وهو شيطان الإنس، ونوع لا يرى، هذا شيطان وهذا شيطان، وسماه الشرع من شياطين الإنس وشياطين الجن، لكن شياطين الإنس قد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبقى ما يذهب. صحيح أو لا؟ لو قلت ألف مرة قد لا يذهب. قال: وهو شيطان الإنس، ونوع لا يرى وهو شيطان الجن. أمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه، أعرض عنه، والعفو والدفع بالتي هي أحسن من أجل كف شره، ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه والعفو. وجمع بين النوعين في سورة الأعراف، وسورة المؤمنين وسورة فصلت، والاستعاذة في القراءة والذكر أبلغ في دفع شر شياطين الجن، والعفو والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس. إذن النوع أولا بدأ بآية الكرسي، وثانيا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها هذا الثالث أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية، يعني الكلمات المعوذة بالله من الشيطان والأمراض والآفات ونحوها، يعني أن يأتي بالآثار والأدعية التي فيها تعويذ للمسلم. أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية، فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، يعني وقع ذلك، وقع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما علمه إياه جبريل، وحينئذ أنت مسلم فتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لدفع شر الشياطين. قال تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاء ذاك الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ليقطع عليه صلاته، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار قبس تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالمعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش هكذا، وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، سأله كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين. قال تحدرت عليه من الشعاب، شعاب جمع شعب، الطريق وقيل الطريق في الجبل، نزلت الشعاب والأودية وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أذية أو لا أذية؟ كيف يدفعها؟ بما سيأتي. قال فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رعب على وزن قطع، يعني على وزن فعل رعب، وفي رواية فلما رآه فزع منهم، وهو بمعناه رعب فزع بمعنى واحد، والرعب الخوف، رعبه كقطعه. قال فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع، فأتاه جبريل عليه السلام. إذن الفزع هنا لا ينافي النبوة ولا ينافي التوكل، أمر طبيعي أو لا؟ هذا من الخوف الطبيعي، إذا خاف رأى جنيا أو أمرا أو حالا شيطانيا ففزع وفر، ما في بأس، هذا لا ينافي الإيمان، لا ينافي الإيمان. قال فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل. قال ما أقول؟ ما هذه صفمية، يعني ما الذي أقوله؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله جمع كلمة، والمراد بالكلمات هنا التامات الكاملة، والمراد بالكلمات الكونية، كلمات الكونية لقوله لا يجاوزهن بر ولا فجر، هذه الكلمات الكونية التي تكون شاملة للجميع، الإنس والجن الكفار والمسلمين، الفسقة والفجرة، الأبرار والأتقياء، كلمات الله تعالى هذه عامة شاملة. المراد هنا ماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات، والكلمات هنا ما يتعلق بكلامه، والاستعاذة هنا بصفة من صفاته. لا بعضهم توارد إلى ذهن بعض طلبة العلم أن الكلمات هنا كالآيات كونية، الآيات الكونية هذا ما يتعلق بالشمس والقمر إلى آخره، فإذا فسرت هنا الكلمات بأنها الكونية ظن ماذا؟ أن الاستعاذة حصلت بمخلوق، لا ليس الأمر كذلك. أعوذ بكلمات جمع كلمة، المراد به كلام الله تعالى، فكلام الله تعالى قد يكون كلمات دينية وهي كتبه التي أنزلها، أمر ونهي هذا واضح، وقد يكون كلاما يتعلق بماذا؟ كن فيكون، إنزال المطر وإنبات وإحياء وإمات، هذا ليست قرآنا وليست بكلمات دينية شرعية، ليس فيها أمر ولا امتثال ولا نهي، فهذه تسمى كلمات دينية، حينئذ الاستعاذة حصلت بهذه الكلمات، الكلمات الكونية، انتبه لهذا، وليست هي الآيات الكونية. فيأتي السؤال حينئذ كيف يجوز الاستعاذة به بالمخلوق؟ لا ليس مخلوقا، قد وهم. أعوذ بكلمات الله التامات، الكلمات الكونية، كما نص عليه ابن تيمية نفسه رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الأول صفحة 153، قال هذه الكلمات المراد بها هنا الكلمات الكونية، جواب الصحيح الجزء الأول صفحة 153، كذلك في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 457، وهي التي كون بها الكائنات، هكذا قال، وهي التي كون بها الكائنات، فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته، وهذه عامة لا تختص بأهل الإيمان بل هي عامة. وجاء كذلك في الفتاوى الجزء الحادي عشر صفحة 271 تعرض لهذه المسألة. قال: وأما كلماته الدينية فهي كتبه المنزلة، كتبه المنزلة، وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار. والكونية يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار، إذن هذه عامة. ومما يؤكد هذا أمر مستقر عند أهل السنة الجماعة، مما يؤكد قوله في الحديث: لا يجاوزهن، يعني لا يتعداهن بر ولا فاجر. بر المرض به المؤمن، والفاجر دخل فيه الكافر العاصي، ما فيه شيء من الفجور. قل: أعوذ بكلمات الله التامات أي الكامل التي لا يجاوزهن لا يتعداهن بر تقي ولا فاجر من الإنس والجن. تقي يكون من الإنس يكون من الجن، وكذلك الفاجر يكون من الجن ويكون من الإنس. قال: من شر ما خلق وذرأ وبرأ. من شر ما خلق وذرأ وبرأ، قيل بمعنى واحد وقيل مختلفا، كرره مع خلق للتأكيد لما اختلف اللفظ، يعني ذرأ وبرأ بمعنى خلق. وقيل خلق أي قدر أو أنشأ، قدر أو أنشأ وهو الأصل في معناه في اللغة. وبرأ أي جعل الخلقة مبرأة من التفاوت، زيادة على الخلق والإيجاد. فخلق كل عضو على ما ينبغي كونه. وذرأ أي بث الذرارية في الأرض. من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء يعني من العقوبات كالصواعق ونحوها، ومن شر ما يعرج فيها يعني يصعد إلى السماء. ومثل العلم لذلك بالأعمال السيئة تصعد إلى السماء، ومثال جيد. ومن شر ما يخرج من الأرض من بطنها معلوم، ومن شر ما ينزل فيها يعني يدخل في الأرض، ومن شر فتن الليل والنهار يعني الواقع فيهما. فتن الليل، فتن تقع في الليل، إذا من إضافة المظروف لا إلى ظرفه أو لا، ها مضاف قد يكون من إضافة الشيء لا إلى ظرفه. قالوا: من شر كل طارق يطرق، طوارق الليل حوادثه التي تأتي ليلا، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل. إذن هذه يستعيد بها. قال: وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن. عفريت هو العاتي المارد من الجن، العاتي المارد من الجن، فكل عفريت جني من غير عكس عفريت. إن عفريتا من الجن جاء يفتك بي البارح. جاء يفتك، الفتك قال أهل اللغة الأخذ في غفلة وخديع، الفتك هو الأخذ في غفلة وخديع. يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي، ليقطع علي صلاتي. إذن أمران: الفتك خديعة، والأخذ في غفلة، وثانيا أراد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمكنني الله منه، فأمكنني الله عز وجل منه، فذعته خنقته، وزنا ومعنى فسر بذلك فذعته. قال النووي في شرح مسلم: فذعته هو بذال معجمة، لأنه روية وفيها خلاف في ثبوتها، فدعته بالدال أو بالذال. النووي صحح الروايتين، والمشهور هو بالذال، حتى في لسان العرب بالذال. فذعته، قال النووي، فذعته هو بذال معجمة وتخفيف العين المهملة، أي خنقته. فذعته أي خنقته، خنق معروف. قال مسلم وفي رواية أبي بكر ابن شبيبة: فدعته يعني بالدال المهملة، وهو صحيح أيضا، وإن أنكره بعض أهل الحديث وهو صحيح أيضا. ومعناه دفعته دفعا شديدا. قال: